انا اللي زوجته لان الخبر عن الباب وان خرجت منه فانت طالب وفعلا ان زوجته كسبت فهل اقل تبقت هل تبعه لان اذا قال يهدد ان قال وكان في فلان لك قد سمعتها لقد فراقها عليك فراقين وما سمعت اذا كان قال عليك ان كلمت فلان او غادي الى فلان او ان عليك بغير ابني ما انت قال قد سمعتها لا قد فراقها هل حق الحق للنية وعليك فراقها اما اذا كان مقصود فراقها الى خرجه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.